وفي الحديث كلام أكثر من هذا، هذا حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو، ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين. ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه، قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة عن ثابت عن الزهري بهذا. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فلن أستعين بمشرك، هذه يعني تسمى يعني حادثة أو واقعة عين لا عموم لها، ولو الصواب من الأحاديث مجموع الأحاديث والأدلة أن الاستعانة بالمشركين تابعة للمصالح والمفاسد، فإن كان في الاستعانة بهم مصالح استعنا، وإن لم يكن فيها مصالح بل مفاسد لم نستعن بالمشركين. هذا الذي دلت عليه مجموع الأدلة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من صفوان أدرعا، وكان استعار منه أدرعا وكان كافرا، ودخل في جوار عمه أبي طالب وكان كافرا، ودخل في جوار مطعم ابن عدي وكان كافرا عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الاستعانة بالمشركين فيها تفصيل على حسب الحال وحسب المصلحة. والذمي والكافر لا سهم له في الغنيمة، الغنيمة إنما هي للمسلمين، وإنما لو ساهم مع المسلمين في القتال فإنه يرضخ له مثل ما يرضخ للمملوك ويرضخ للمرأة، كما تقدم معنا في درس الأمس. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا بريد وهو ابن أبي عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها. هذا حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قال الأوزاعي من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له. وبريد يكنى أبا بريدة وهو ثقة، وروى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهما. الذي يظهر والله أعلم أن ما حدث في خيبر كان استثناء، وإلا فقد ثبت عن ابن عمر أنه قال ولعله يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة، إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة، فمن جاء بعد الفراغ من القتال فإنه لا سهم له. نعم يرضخ له يعطى شيئا منه، وإنما السهم لمن شارك في القتال، شارك في القتال. أما خيبر فكانت استثناء، خيبر كانت استثناء. نعم. قال باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة أنه قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبوع ذناب. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة رضي الله عنه، إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة رضي الله عنه. المقصود هو حديث صحيح ومعروف، والأصل في آلية الكفار وفي لباسهم الأصل فيها الحل، وقد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهكذا المحصنات. فالأصل أن رطوباتهم وعرقهم طاهر، الأصل أنه طاهر. والنبي ربط ثمامة بالأذى في المسجد وكان مشركا، فلو كان نجسا لما نعم نجاسة المشرك نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، وهي أغلظ النجاستين، وهي أغلظ النجاستين. وفي الحديث إشارة إلى أن الخمر نجسة، وإلى أن لحم الخنزير نجس، لأنه جاء في رواية أنهم يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر، النبي أمر بغسلها حتى لا يكون فيها شيء مما حرمه الله عز وجل. هذا سد للذريعة، هذا سد على كل حاجة، وجدت نظيفة وليس فيها شيء لا يلزم غسلها، إنما يلزم غسلها إذا كان فيها أثر أو شيء من بقايا طعامهم أو شرابهم، فإنه يجب غسلها. وعمر كما في البخاري توضأ من جرة امرأة نصرانية، والنبي والصحابة كما في الصحيح كذلك توضأ من مزادة امرأة مشركة. والصواب أن آنيتهم وثيابهم طاهر ما لم تعلم نجاستها، فإذا علمت نجاستها خلاص. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح أنه قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله أنه قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم. قال: إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا صحيح. نعم. قال: باب في النفل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدءة الربع وفي القفول الثلث. وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. وحديث عبادة رضي الله عنه حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النفل هو الزيادة على سهم على السهم الذي يأخذه المجاهد في سبيل الله، فإن كان كما تقدم فارسا فإنه يأخذ ثلاثة أسهم، وإن كان راجلا أخذ سهما. أحيانا تتقدم سرية قبل الوصول إلى مكان القتال، تتقدم سرية في البداية، أي وقت الذهاب في التقدم إذا تقدمت السرية فإن النبي يزيدهم عليه الصلاة والسلام على أسهمهم، هذا معنى النفل، يزيدهم الربع. وفي العودة إذا عاد الجيش وبقيت سرية فإن النبي عليه الصلاة والسلام ينفلهم الثلث، ينفلهم الثلث أي ثلث ما غنموا. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد. وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس، فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضه، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره. قال ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس، وإذا قفل بالثلث بعد الخمس. قال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس، قال إسحاق كما قال، يعني يشير إلى قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول والرسول عليه قل الأنفال لله والرسول. الأنفال هي التي يحصل عليها المسلمون من غير قتال، وعليه فالأظهر والله أعلم أن النفل يؤخذ بعد أو يعطى بعد الخمس. النفل يعطى كما قال الإمام أحمد بعد الخمس. قال باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله عليه بينة فله سلبه. وفي الحديث قصة. حدثنا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد فذكر نحوه. وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس، وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في هذا الحديث رواه الشيخان، وهو يدل على يعني استثناء من قسمة الغنائم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام تشجيع للصحابة تحفيزا لهم قال من قتل قتيلا فله سلبه. سلبه يعني لباسه، درعه، سيفه، متاعه الذي معه، هذا معنى سلبه، أي هو له. وهل يكون ذلك بعد الخمس أو أن هذا استثناء؟ احتمال أنه استثناء قوي، أي أنه لا علاقة له بالخمس، وإنما هو خاص بهذا الذي قتل هذا المشرك فلا يخمس. هذا والله العالم الأظهر. وإن رأى الإمام أنه يخمس فقد قال بهذا من قال من أهل العلم. نعم. قال: باب في كراهية بيع المغانم حتى يقسم. قال: حدثنا هناد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث غريب. قال: حدثنا هناد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري. يعني أنه ضعيف، غريب، يعني أنه ضعيف، لكن معناه صحيح. وكونك تبيع شيئا، أولا أنت لا تعلم ما قدره، أي هو مجهول، فهذا من ما حرمه الله ورسوله، يعني قبل أن يحصل على الغنيمة ويبيعه نصيبه. هذا تقدم أن المجهول لا يصح به البيع، جاء الجهالة والغرر والقمار والربا، كل هذا لا يصح معه البيع. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية وضع الحبالة من السبايا. قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد أنه قال: حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. وفي الباب عن رويفع بابن ثابت رضي الله عنه. وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع. قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة. كل هذا قال أبو عيسى: كل هذا حدثني علي بن خشر من قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي. نعم، هذا حديث حسن، وهو قول النبي: لا توطأ حامل حتى تضع. قال هذا في سبايا أوطاس عليه الصلاة والسلام: ولا حائل حتى تستبرئ بحيضها. الحامل ما يجوز أطوى، حرام من السبايا، المرأة السبية. وهكذا لا يجوز وطو الحائل إلا بعد أن تستبرئ بحيضها، هذا ما لم تكن عذراء. فإن كانت عذراء أي بكرا فإنه يجوز له وطؤها، يجوز له وطؤها ولو لم تستبرئ بحيضها، لأنه لا يوجد شيء يمكن أن يقال تختلط فيه الأنساب، أو النبي نهى عن ذلك دفع لاختلاط الأنساب. قال: باب ما جاء في طعام المشركين. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة أنه قال: أخبرني سماك بن حرب قال: سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. هذا حديث حسن. قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال محمود وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب. معنى والله أعلم يعني أن لا تحرم ما أحل الله، الله عز وجل أحل طعامهم ولا تحرمه. وكما تقدم في قوله تبارك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وهكذا أجبان لو ذهبوا إلى بلاد قد يعمل فيها الجبن بالأنفحة فإنه يجوز أكلها، يجوز أكل تلك الأجبان، كما أفتى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. قال باب في كراهية التفريق بين السبي. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وفي الباب عن علي رضي الله عنه هذا حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الوالد وبين الولد والوالد وبين الإخوة. قال أبو عيسى وسمعت البخاري يقول سمع أبو عبد الرحمن الحبولي من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. هذا حديث جيد إسناده جيد، وهو وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وبينا أن الصواب أنه لا يجوز التفريق بين المماليك بين الولد وأمه أو أبيه أو أخيه، وأن هذا هو الذي قضى به عمر ولم ينازعه أحد، وأن علي رضي الله عنه لما كان في خلافته فأراد أن يفتي ويقضي بأنه يجوز التفريق رجع في ذلك فرجع رضي الله عنه. نعم. قال باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء. قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني ومحمود بن غيلان كلاهما قال حدثنا أبو داود الحفري أنه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل هبط عليه فقال خيرهم يعني أصحابك في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم. قالوا الفداء ويقتل منا. وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم. وهذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو سامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد. هذا يشير إلى قول الله تبارك وتعالى لولا كتاب لما قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قال بعدها فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله. فكان الأمر في أسار بدر شاور النبي الصحابة ماذا نصنع بهم، فأشار أبو بكر بأنهم يؤخذ منهم الفدية ولعلهم يعني يهديهم الله في المستقبل ويسلمون، وأشار على عمر وسأل عمر فقال لا يا رسول الله وإنما تضرب أعناقهم. فالنبي مال إلى رأي أبي بكر عليه الصلاة والسلام وأخذ الفداء، أخذ الفداء. فنزلت الآية، نزلت الآية. والآية ليست في الحقيقة ليس المراد بها، ليس المراد بها أنك لا تأخذ الفداء، لأنه في سورة محمد قال فإما منا بعد وإما إيش وإما فداء. لكن الآية فيها لماذا لم تنتظروا حكم الله، لماذا لم تنتظروا إيش ما يقضي به الله لكم. هذا المقصود، إيش هذا المقصود في قوله تبارك وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال عمر فأتيت النبي وهو يبكي وعمر وبكر فسألتهما فقالوا كان العذاب أقرب إلينا من هذه الشجرة إلا أن الله عز وجل من علينا، أو كما جاء في الحديث وفي رواية لو نزل عذاب لم ينجو منه أحد إلا عمر. المقصود أن الله عفى عنهم سبحانه وتعالى، وهذا مو لأنهم يأخذون الفداء، لا لأنهم والله أعلم يعني تقدموا فلم ينتظروا حكم الله عز وجل. مش الباب بعده؟ نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. هذا حديث حسن صحيح. وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، نسختها قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قال أبو عيسى حدثنا بذلك هناد قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس، وإن قتل فما أعلم به بأسا. قال إسحاق الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير. يظهر والله أعلم أن هذا عائد إلى اجتهاد الإمام. إن رأى أنه يمن إن رأى أنه يفادي بهم يسمى اليوم تبادل الأسرى، وإن رأني أخذ منهم فدية، كل هذا يعني الأدلة تدل على جوازه في. وأما قول من قال إن الآية منسوقة هذا يحتاج إلى دليل، فإما منا بعد وإما فداء هذا يحتاج إلى دليل. والأظهر والله أعلم أن الله عاتبهم لأنهم لم ينتظروا حكمه فيه وأخذوا الفدية قبل إيش؟ قبل أن ينزل فيهم حكم الله. وإلا فإن الأدلة عموما تدل على جواز جواز الأمرين إن شاء كما قال الإمام أحمد قتل إن كان في هذا يعني مصلحة للمسلمين، وإن شاء أخذ الفدية، وإن شاء بادل أسيرا بأسير أو أسير بأسيرين وهكذا. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك شيخ عبد الله.